وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. وإذا مضت مدته بأن تفرق كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. قسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط بأن يشترطاه أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة، كقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم، ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم، ولا يصح البيع. وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط. وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع، أو قطعه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطه. ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه أي بمعنى البيع، كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به، وقسمة تراضي وهبة الثواب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في خيار المجلس، قال وينقطع الخيار بموت أحدهما، ينقطع خيار المجلس بموت أحدهما، فإذا مات أحدهما سواء كان البائع أم المشتري أم وكيل كل واحد منهما فإنه ينقطع، سواء كان البائع، سواء كان الذي مات هو البائع أو المشتري أو وكيلاهما فإنه ينقطع الخيار. وذلك لأن الموت أعظم فرقة، لأن الموت أعظم فرقة. يقول رحمه الله لا بجنونه، فلو جن أحدهما فإن الخيار باقي. وذلك لأن التفرق في خيار، لأن خيار المجلس لا ينقطع إلا بالتفرق، والجنون لا يلزم منه إيش؟ التفرق، يلزم التفرق. فهما كما لو ناما، تقدم لنا أنهما لو ناما لم يزل الخيار بل هو باق، فكذلك إذا جن. أما الموت فلأنه أعظم فرقة، إذ أن الميت فارق، لم يفارق المجلس فقط بل فارق الدنيا بكلها. طيب، فإن لزم من الجنون نقله، نقل هذا الذي جن إلى غير المكان، كما لو نقل إلى مستشفى أو ما أشبه ذلك، فهل ينقطع الخيار؟ لا ينقطع، لأنه تقدم لنا أن خيار المجلس لا ينقطع إلا إذا تفرق اختيارا، أليس كذلك؟ نعم. أما إذا تفرق إكراها أو إلجاء أو خوفا فلا ينقطع. وعليه فلو تبايعا وفي مجلس العقد جن أحدهما فنقل إلى المستشفى أو نقل إلى مكان آخر فهو على خياره متى زال العذر، وذلك لأن التفرق هنا ليس باختيار منهما. قال وإذا مضت مدته، هل خيار المجلس له مدة؟ في الواقع له مدة، له يعني مدته مدة المجلس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم في خيار المجلس بالتفرق، فلهذا كان الأولى في المؤلف أن يقول وإن تفرق، وذلك لأن خيار المجلس وإن كان له مدة لكن المدة مجهولة. الذي يصح أن يقال وإذا مضت مدته هو خيار الشرط، لأنهما يشترطانه مدة معلومة، لكن الأولى هنا الأولى والأوفق الحديث أن يقال وإذا تفرق، لأجل أن يوافق الحديث وإن تفرق بعد أن تبايع. قال بأن تفرق كما تقدم، ولهذا فسر كما تقدم لازم البيع، إن كان لازما لقوله عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع بمعنى لازم. قال رحمه الله القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط بأن يشترطاه، أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده مدة أو بعده في مدة خيار المجلس. هذا خيار الشرط، أن يشترطاه في صلب العقد، يعني يقول بعتك على أن لنا الخيار أو لي الخيار أو لك الخيار مدة أسبوع، هذا هو خيار الشرط، أن يتبايع ويشترط الخيار مدة معلومة سواء كانت طويلة أم قصيرة وسيئة، واضح؟ لكن يقول في صلب العقد أو بعده في مدة مجلس الخيار، يعني بعد صلب العقد. وذلك لأن أما كونه في صلب العقد فظاهر، وأما في مدة خيار المجلس فلأن حالة المجلس كحالة العقد، هذه تمر علينا دائما، حالة المجلس كحالة العقد. إذن متى يكون خيار الشرط صحيحا؟ يقول إذا شرط في صلب العقد أو بعده في مجلس خيار الشرط في مجلس في خيار المجلس أو الشرط أو الشرط. مثال خيار الخيار مثال نضرب أمثلة. مثال ما كان في صلب العقد في أن قال بعتك بيتي على أن لي الخيار مدة أسبوع، أو اشتريت بيتك على أن لي الخيار مدة 10 أيام، أو اشترط الخيار للجميع، هذا في الصلب. مثاله بعد العقد في مجلس الخيار في خيار المجلس، لأن يقول بعتك بيتي وبعد 5 دقائق 10 دقائق أقول بشرط أن لي الخيار مدة شهر يجوز، لأن حالة المجلس كحالة العقد. طيب، أو الشرط بأن تبايع بشرط الخيار ثم أضاف شرطا على شرط، يعني زاد في المدة، كما لو قال بعتك بيتي على أن لي الخيار مدة 3 أيام، وفي أثناء المدة لا مدة الشرط وأضاف زيادة 3 أيام ما تكفي، أي في مدة 3 أيام في مدة خيار الشرط، فقال بشرط أن لي الخيار مدة 10 أيام بالإضافة للثلاثة يجوز. نعم، واضح هذه. قلت لك بعتك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن لي الخيار إلى يوم الأحد، إلى يوم الأحد القادم. كم هذه؟ جمعة، السبت، الأحد، ثلاثة أيام. يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة أتيت، يعني كنت أريد أن أستشير شخصا من أهل العقار ولم يقدم، قالوا لن يقدم إلا يوم الاثنين، فقلت أشترط زيادة المدة إلى يوم الأربعاء احتياط، يجوز؟ إذا يجوز شرط الخيار، شرط خيار المجلس في صلب العقد وبعده في الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس. وعلم من قوله رحمه الله في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط أنهما لو شرط ذلك قبل العقد أو بعده في غير المدة لا يصح. واضح؟ مثاله قبل العقد قال نتبايع على أن لنا الخيار، قال سأشتري منك البيت ولي الخيار، ثم تبايع فقال بعتك فقد قبلت، هل يثبت الخيار؟ لا. كذلك لو تبايع قال بعتك ثم قال قبلت وتفرق ثم التقيا وقال بشرط أن لي الخيار كذا وكذا فلا يكون خيار. إذن لا بد في خيار المجلس في خيار الشرط من أن يكون مقارنا للعقد أو بعده في مدة خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يصح قبل العقد لو اتفق عليه قبل العقد لا يصح، ولا يصح أيضا بعد العقد، ولا يصح بعد العقد، يعني بعد العقد بعد انتهاء مدة خيار المجلس وخيار الشرط. أما عدم صحته قبل العقد فعلل ذلك بأنه إضافة شرط قبل وجود سببه، والشيء قبل وجود سببه لا، لأن سبب الخيار هو العقد، والعقد لما يوجد بعد. وأما إذا كان بعد العقد فعلل ذلك بأنه إلحاق شرط بعد لزوم العقد، واللازم لا ينقلب جائزا، وهذا الشرط يخرج العقد عن مقتضاه الشرعي، يخرج العقد عن مقتضاه الشرعي. إذن التعليل في عدم صحته قبل العقد أنه إضافة شرط قبل لزوم قبل وجود السبب، لأن سبب الخيار العقد، والعقد لم يوجد فهو أضاف شيء قبل وجود السبب. وأما عدم صحته بعد العقد فلأنه قالوا يلزم من ذلك أن ينقلب العقد اللازم إلى جائز، العقد اللازم إلى جائز. واضح التعليل؟ في قبل العقد يقول لا يجوز لأنه قبل وجود السبب، والشيء قاعدة الشرعية مرت علينا كثيرا، الشيء قبل وجود سببه لا غنى. طيب، والصحيح جوازه في الصورة، جوازه يعني جواز اشتراط خيار الشرط في الصورة قبل العقد وبعد. أما قبل العقد فلأنهما إذا اتفق على ذلك فالحق لهما، واضح؟ العقد في عقد البيع مبني على هذا الاتفاق، فهو وعد من كل واحد منهما للآخر. وأما إذا كان بعد العقد فلأن اللزوم والجواز حق لمن؟ للمتعاقدين، وقد تراضيا على ذلك فيصح. وعليه فنقول يصح شرط الخيار في العقد، يصح خيار الشرط اشتراطه في العقد وقبله وبعده. أما في العقد فبالاتفاق، وأما قبله وبعده ففيه خلاف، والصحيح جواز ذلك. ووجهه أما صحة اشتراطه قبل العقد فلأنهما اتفقا على ذلك والحق لا يعدوهما، وأما صحته بعد العقد فلأن اللزوم لكون العقد لازما وكونه جائز حق للمتعاقدين. فإذا تراضيا على جعل هذا العقد اللازم جائزا فإنه يجوز. وأما التعليل بأن هذا يلزم منه، يعني فيه منافاة للعقد، يلزم منه أن ينقلب العقد اللازم إلى جائز، فيقال في ذلك هذا الانقلاب أو هذا اللازم هل هو على سبيل الدوام أو إلى أمد معلوم؟ نقول هو إلى أمد معلوم. طيب، يقول رحمه الله مدة معلومة. وقوله معلومة يعني فلا يصح إلى مدة مجهولة كما سيأتي. فلو قال على أن لي الخيار إلى الحصاد أو إلى الجداد فلا يصح، لأن هذا مجهول، واضح. وقال بعض العلماء إنه يصح إلى الحصاد وإلى الجداد، ويكون الحكم معلقا بأول الحصاد أو بغالب الحصاد، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أنه يجوز أيضا أبلغ من هذا، يجوز أن يجعل الخيار إلى مدة مجهولة، فإن قال بشرط أن لنا الخيار إلى أن شاء الله يجوز، واضح؟ طيب، لو قال بشرط أن لي الخيار إلى بعتك هذا البيت، بشرط أن لي الخيار إلى أن أشتري بيتا، يجوز؟ على المذهب لا يجوز، وعلى ما اختاره ابن القيم يجوز. ولكن هنا هذا القول له وجهه، لكن يحتاج إلى أن يقيد، لأن يقال إلى أن أشتري بيتا ما لم يتجاوز ذلك سنة. وعليه فاشتراط المدة في خيار الشرط، المذهب أنه لا بد أن تكون معلومة فلا تصح مجهولة مطلقا. والقول الثاني صحة جعل خيار الشرط إلى أمد مجهول مطلقا. والقول الثالث أنه يصح أن يجعل إلى أمد مجهول غايته معلومة، كما لو قال بعتك هذا البيت بشرط أن لي الخيار، ما يقول مطلقا، لا، إلى أن أشتري بيتا مدة سنة. هنا أمد الخيار معلوم، لكن لا ندري في السنة، قد يجد في شهر، في شهرين، في ثلاثة، في أربعة. والفرق بين القول الثاني والقول الثالث أنه على القول الثاني ما لم أشتري بيتا يمكن يجلس 20 سنة، وعلى القول الثالث تكون مدة الخيار في الواقع أمدها محدد بسنة. طيب، يقول شلون صار؟ ما هي؟ خلاص انتهى البيع، اتفق عليه، ما يتعلق القيمة. يقول مدة معلومة ولو طويلة، يعني حتى لو كانت المدة طويلة، فلو اشترط خيار الشرط مدة سنتين 3 سنوات فإنه يصح، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وظاهر قوله رحمه الله ولو طويلة ظاهره حتى فيما لا يبقى إلى آخر المدة كالطعام فيصح. فلو اشترى منه فاكهة موز بشرط أن لي الخيار مدة 3 أشهر يصح، لا، المذهب يصح ويباع هذا الطعام ويحتفظ بثمنه، يباع. فمثلا قلت اشتريت منك هذا الموز هذه الشاحنة من الموز بكذا وكذا بشرط أن لي الخيار مدة شهر، هنا خلال الشهر يفسد، لكن قالوا يباع ويحتفظ بالثمن، فإن مضى البيع فالثمن للمشتري كذا، وإن لم يمض البيع فالثمن للبائع. ليه خرب في الله الموز يخرب يفسد له؟ فبين البيع يعطيه إذا كان أجرة أو ما أشبه ذلك. المهم أن مسألة الثمن له. وقال بعض العلماء إنه يصح جعل خيار الشرط إلى مدة طويلة بشرط أن يكون المبيع مما يبقى إلى هذه المدة، فإن كان مما يتلف أو يفسد فإنه لا يصح. وهذا هو الذي مال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه يتجه أو يتوجه عدم صحة شرط الخيار إلى مدة طويلة إذا كان المبيع مما يتلف. طيب، وهذا القول أقرب، فهو وسط في الواقع بين الجواز مطلقا وبين المنع. وعليه فاشتراط المدة الطويلة في خيار الشرط هل تجوز أو لا تجوز؟ نقول في المسألة ثلاثة أقوال. قول وهو المذهب أنه يجوز اشتراط خيار الشرط إلى مدة طويلة ولو كان المبيع يفسد في تلك المدة. والقول الثاني المنع. والقول الثالث يعني يمنعون اشتراط الخيار إلى مدة طويلة مطلقا. والقول الثالث الجواز بشرط أن يبقى المبيع إلى مدة الخيار. يقول ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. لا يصح اشتراطه بعد، هذا مفهوم قوله في صلب العقد، مفهوم قوله في المتن في صلب العقد. ولا إلى أجل مجهول، هذا مفهوم قوله مدة معلومة. وتقدم القول الراجح في المسألة وأنه يصح شرطه قبل العقد وبعد العقد وفي العقد. والأجل المجهول أيضا قلنا في المسألة ذكرنا ثلاثة أقوال، قول بالمنع مطلقا وقول بالجواز مطلقا وقول ثالث بالجواز إذا كانت غايته معلومة. يقول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، كما لو قال مثلا أقرضني مئة ألف وأبيعك داري وجعل الخيار له مدة أسبوع. يجوز أقرضني مئة ألف وأبيعك داري وجعل الخيار له مدة شهر مثلا أو أسبوع، هذا وش يكون؟ هذا عقد حيلة ليربح في قرض. فهنا القرض والبيع كلاهما فاسد، لأنه قرض جر نفعا، قرض جر نفعا. طيب، يقول رحمه الله فيحرم ولا يصح البيع. وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار، أي ابتداء مدة الخيار من العقد، واضح؟ طيب، وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد، ابتداؤها من العقد. يقول إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط، ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط فيه، لأن قال بيعتك هذا البيت بشرط أن لنا الخيار أو أن لي الخيار مدة شهر، مدة خمس ساعات، متى تبتدئ؟ من العقد. ولهذا قال إن شرط في العقد، فإن لم يشرط في العقد فابتداؤها من حين الشهر. نضرب مثال لما شرط في العقد. قال بيعتك، هم الآن الساعة مثلا الخامسة فجرا، قال بيعتك هذا البيت بشرط أن لي الخيار مدة ساعة، متى تبتدئ الساعة؟ من حين الإيجاب والقبول. إذا حصل الإيجاب والقبول ابتدأت الساعة، بعد 60 دقيقة لا خيار. هذا قال وإلا فمن حين اشترط، لو تبايع في الساعة الخامسة فجرا وجلس وفي أثناء مدة وبعد مضي ساعة أو بعد ساعتين قال بشرط أن لي الخيار مدة خمس ساعات، قال ذلك بعد ساعتين وقد عقده الساعة الخامسة، كم؟ سادسة، سابعة، أضف ثلاث ساعات، يعني قلنا خمس ولا ثلاث؟ خمس، أضف خمس ساعات إلى الثنتين، متى ينقضي الخيار؟ بعد خمس ساعات، بعد خمس ساعات من الساعتين، أظن واضح، بعد سبع ساعات من الآخر. يعني بعد 7 ساعات من العقد، يعني أنه إذا اشترط، إذا لم يشترط في العقد بل اشترط بعده، فأضف هذه المدة، أضف هذه المدة إلى ما مضى تكون الكل. مثال آخر، اشترى منه بيتا، تبايع بيتا في الساعة 12:00 ظهرا، قال بشرط أن لي الخيار مدة 3 ساعات، متى ينقضي؟ الساعة 3. قبل الساعة 10:50 قال بشرط أن لنا الخيار مدة 3 ساعات، الساعة 6. إذن ابتداء المدة، إن شرطت المدة في العقد فابتداؤها من العقد، وإن لم تشرط في العقد فمن حين الشرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.